من نحيرة في يوم عيد، رواه الدارقطني في سننه. وقال مجاهد في قوله لكم فيها خير قال أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخعي يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد، فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك. وعن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما أمر. عندي أمر وعندك أتى. نعم. وقال في عمل لها هامش يا شيخ، وقال في تاء أمر نسخة ثانية. نعم. أمر بأحدهما خطب الناس وهو قائم، وأمر بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية. ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعها، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاذكر اسم الله عليها صواف، قال قياما على ثلاثة قوائم. على ثلاث قوائم. على ثلاث قوائم. نعم. معقولة يدها اليسرى. نعم. يقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. وكذا روى مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد إذا علقت رجلها اليسرى عقلت، إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. يدها اليسرى إذا عقلت يدها اليسرى قامت على ثلاث. نعم. عبر عن يدها برجلها. نعم. لها أربعة رجل يعني. نعم. وروى ابن أبي نجيح عنه نحوه. وقال الضحاك تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. وقال ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال قال لسليمان بن عبد الملك قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما في صفة حجة الوداع قال فيه فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال في حرف ابن مسعود صواف أي معقولة معقلة قياما معقولة قياما معقولة قياما. نعم. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافا قال معقولة من قرأها صواف صواف قال قرأها معقولة قال معقولة. ومن قرأها صواف قال تصف بين يديها. وقال طاووس والحسن وغيرهما في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني خالصة لله عز وجل. وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد صواف ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامه. وقوله فإذا وجبت ذنوبها قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا قال مقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا وجبت ذنوبها يعني نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله فإذا وجبت ذنوبها يعني ماتت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع ولا تعجلوا النفوس أن تزهق. وقد رواه الثوري في جامعه ولا تعجل النفوس أن تزهق ولا تعجل النفوس ولا تعجل النفوس أن تزهق أن تزهق, نعم. أن تزهق. نعم. وقد رواه الثوري في يعني جامعه حتى تزهق. نعم. نعم. وقد رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذلك. ويؤيده حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن أبي واقد الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال بعض السلف قوله فكلوا منها أمر يعني إباحة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لو قطع من البهيمة يدها وهي حية لا يصح أكل هذه اليد أو إليتها وهي حية، فهذه الإلية حكمها حكم الميتة، لا يصح أكلها. هذا معنى الحديث. نعم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم، وقوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال بعض السلف قوله فكلوا منها أمر إباحة، وقال مالك يستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية، واختلف في المراد بالقانع والمعتر. فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما القانع المستغني بما أعطيته، المستغني بما أعطيته. نعم، وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما القانع المتعفف والمعتر السائل. وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وعكرمة. نعم، يعني عندي تقديم وعندك تقديم وتأخير. نعم ماشي. نعم، وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع هو الذي يقنع إليك ويسأله، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسأله. وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير القانع هو السائل، ثم قال أما سمعت قول الشامخ، قول الشامخ الشامخي، أما سمعت قول، أي نعم، الشامخي لمال المرء يصلحه، أما سمعت قول الشماخ، قول الشماخ، أي لمال المرء، لمال المرء يصلحه فيغنى، فيغنى مفاقره أعف، مفاقره أعف من القنوع، من القنوع، من القنوع. نعم، قال يعني من السؤال. وبه قال ابن زيد، وقال زيد بن أسلم القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور، وهو رواية عن ابنه عبد الرحمن ابن زيد أيضا، وعن مجاهد أيضا القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك يعني بيتك. نعم، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وعن عكرمة نحوه، وعنه القانع أهل مكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار، وهو الذي يعترض لأكل اللحم. نعم، وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، يهديه لأصحابه. نعم، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال

المصدقين الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا، واحتج لهم بما رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، على أن فيه غرابة. واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي. رواه الترمذي. وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية بل هي مستحبة، لما جاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم أنه عليه السلام ضحى عن أمته، فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وجوبها عنهم. نعم. الأولين والآخرين أمة الإجابة. نعم. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن مخنف بن سليم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات: على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجبية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما مقدار سقط من عندك. قال أبو نعم. قال أبو شريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر، فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما مقدار سن الأضحية، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن هاهنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزي، وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزي من كل جنس، وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزي الثني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن. فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 3 ودخل في الرابعة، ومن المعز ما له 2 سنين. وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 1 سنة، وقيل